سعادتي وهنا ليالي. انا بحبك اكتر اساسي ما بيسيبش كيمو ولا يا بردي مكافتا سباستا سباستا. مهما تفكر فيا انا اكتر بشويه حبك غالي عليا لا يمكن من أول لحظة في عمري وأنا عارف إنك ليا. أنا بحبك أكتر إحساسي ما بيسيبش كيمو ولا يا بردي مكافتا سباستا سباستا. وأنا بحبك أكتر شوقي في قلبي بيكبر وأنا كمان والنبي قال.